بعض الناس يسألون عن أشياء ما لهم دخل فيها. اللي ما لك دخل فيه لا تسأل عنه، اسأل عن النبي اليوم. اللي ما لك دخل فيه لا تتعرض له. كان شيخنا ابن القيم يسميهم الملاجئ. شيء ليس لك لازم تسأل عنه، اسأل ما يلزم. ولذلك من شغل بالسؤال عما لا يعنيه ترك ما يعنيه. الأسئلة التي تمر، لو أن هذا السائل سؤل عن أشياء تلزمه ما أجاب عنه، فلماذا لا تسأل عما ما يلزمه؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.